لها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. بركت جزاك الله خيرا. ما زلنا مع سورة الحج وما زلنا مع قصة الملائكة عندما أتوا إلى إبراهيم عليه السلام وأنكر أنهم بعدما قدم لهم الطعام بعجل حنيذ أنكر أنه أن أيديهم لا تصل إلى الطعام. بينا قبل ذلك أن العرب كانوا يعتقدون بأن من أكل طعامك لا يضرك، فلذلك أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عالي. بلغنا إلى أنه قال عندما بشروه وقال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وهذه دلالة أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأنه من السنن الكونية أن الله أناط المسببات بالأسباب والنتائج مرهونة بالمقدمات، لكن الله على كل شيء قدير، قد تتخلف، قد تكون النتائج بلا أسباب، قد لكنها ليست على الغالب، وقد تتخلف المسببات عن الأسباب. النار سبب في الإحراق، هي تحرق نفسها لكن قد تتخلف. قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السم يقتل، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في في في في أول وهلة، وإن كان قد مات متأثرا بالسم حتى يحظى بدرجة النبوة والصديقية والشهادة. فلما اطمأن قلب إبراهيم وجاءته البشرى صار يجادل في قوم لوط، وهذه أيضا دلالات وعبارات على رفعة المقامات لهؤلاء الأنبياء الرفعاء عند ربهم جل في علاه. فإبراهيم عليه السلام بعدما اطمأن قلبه وجاءته البشرى يجادل في قوم لوط، يجادل يقول فيهم لوط، ولوط هو من الأنبياء من المرسلين، وهو الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام، وهذه فيها دلالة على أن أهل الخير وأهل الفضل ينافح بعضهم على بعض ويذب بعضهم عن بعض، ولا يلوك أحدهم في عرض أخيه، ولا يتعدى وتجاوز، ولا يشمت ولا يفرح في أخيه حتى لو كان عدوا له حقدا وحسدا. ابن تيمية كم وكم من أهل العلم من حقدوا عليه وحسدوا. جاءه ابن القيم ذات مرة وقال أبشر مات فلان، وكان من أعظم الناس حقدا وحسدا على ابن تيمية. قال كيف تقول ذلك، ولامه ونصحه مغضبا، ثم قال خذني إلى أولاده، فذهب يواسيه. هكذا فعل أهل الخير وهكذا فعل أهل النبل. فإبراهيم بعدما اطمأن من عدم الضرر واستبشر بالبشرى بالولد قام إبراهيم عليه السلام فقال يجادل عن قوم لوط قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهذه فيها دلالة على أن العذاب لا يقع إلا على من طغى وبغى وعلت معصيته وظلمه، ولأن الله قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهؤلاء القوم قد أجرموا حقا وسماهم الله بهذا الاسم لأنهم قد أتوا بأمر منكوس مركوس مخالف لكل الفطر، ومخالفة الفطر أمر شاق، فإنهم كانوا يشتهون الرجال دون النساء فقلبوا الفطرة، لذلك كان عقابهم أشد العقاب. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. قال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. شوف انظر هنا، وإن عمت وطمت، لكن هنا في إشكال عندنا، حديث كان فيه ضعف لكن أوجب إشكالا لابد من حله، أن الله بعث الملائكة لقوم طغاة عظمت فيهم المعصية واستشرى فيهم الفساد، فملكهم قال ربي فلان كان صائما قائما، قال به فابدأوا، اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، فقال إنه لم يتمعر وجهه لي. الله قسم أصحاب السبت إلى ثلاثة، قوم أنكروا، قوم وقعوا في هذا في في في, في هذه الحيلة وهذا الخداع، وقوم أنكروا وقوم سكتوا. بيّن الله جل في علاه أن الله أنزل الطم على الذين طغوا، والقوم الذين أنكروا أنجاهم، والقوم الذين سكتوا سكت عنهم القرآن، لذلك اختلف فيهم العلماء. فمنهم من قال من سكت وقع فيما وقع فيه أهل الطغيان، ومنهم من قال من سكت نجا مع من نجا. لكن الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من راضي وتابع، إلا من راضي وتابع. فقال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إذن نجاهم ولم ينجي هذا، فلما ما الفارق؟ الفارق بين ذلك أن لوط عليه السلام قد أنكر، وقال لوط قد أنكروا انتهى، لذلك قال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، وهذا الاستثناء من الاستثناء، وكل ذلك مرنا عليه أمس أعتقد، إلا امرأته قدرنا إنها من الغابر، لا من الغابرين لا من الهالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني جاءوا للوط المرسلون هم الملائكة، قال إنكم قوم منكرون، يعني أنتم لستم من القوم، لستم من البلدة، لا أعرفكم، قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. فالملائكة قالوا للوط، وهو طبعا هذه فيها دلالة على أن الملائكة كانوا يأتون على صورة بشر، وهذه فيها دلالة أيضا أن الله أعطاهم القوة للتحول، تحولوا من صورة الملك لصورة البشر، ولذلك ولم يعرفهم أولا. قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله، أن الله أعطاهم قوة بالتحول لصورة البشر، وكانوا يتحولون لمن أقرب منهم شبه في الدنيا، إن أصبت فمن الله، لأن جبريل عليه السلام كان يأتيهم دائما على صورة دحية الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرب الناس بجبريل دحية الكلب. شوف سبحان الله، بشر له شبه بالملائكة، فكان يأتي على صورته. قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، يعني أتيناك بما قدره الله، كما قالوا لإبراهيم بالبشرى أنها الحق، جاءوا هنا قالوا بالعذاب أنه الحق. إذن هم ينبئون عن قدر الله، ينبئون بوحي عن قدر الله جل في علاه. قالوا بل جئناك بالحق، ما قدره الله لابد أن يكون، وليس ثمت حق إلا ما قدره الله جل في علاه. إذن من ربط حبله بالسماء فهو على الحق، وحبل السماء لا يقطع، قد يغيب خلف السحاب لكن لا يقطع، ومن ربط حبله بالأرض فهو إلى فناء وإلى زوال وإلى تدني ولا يعلو. اللهم اربط قلوبنا بك وأنت أرحم الراحمين، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وهذا أيضا فيها دلالة على أن المرء قد يخبر عن نفسه أنه صادق مع معلومية الصدق، والجميع يعلمون ذلك تأكيدا لرفع التوهم، لقطع وساوس الشيطان. قالوا جئناك وأتيناك بالحق، يعني من ربك، وإنا لصادقون، نحن لا نكذب. وهذه من صفة الملائكة ومن صفة المؤمنين الخلص، والكذب من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر والرواة الأخرى أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب. نعم. وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وفيها أيضا فضل الصدق، وأنها من صفات الملائكة، بل هي من صفات الله جل في علاه. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني لا تمشي نهارا. وهذا أيضا فيه دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب عند قمة التوكل. الآن قد جاءت البشارة، بل قل اليقين، لأنه أخبر أنه الحق، لأنه قال إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين. إذن كان يقينا في النجاة. مع وجود اليقين أيضا الشرع يبين لنا لا تغفل الأسباب، لا تغفل الأخذ بالأسباب، لأن إغفال الأخذ بالأسباب فيه نقص في نقط أكمله. إغفال الأخذ بالأسباب عيب كبير ونقص فيه. ها في إيش تعرف؟ أنت حقا أنت كنت شيخا لكنك أردت الاعتزال بعد هذا ممتاز. هذا قمة التوكل. أنا قلت هنا لأن عدم الأخذ بالأسباب حسن التوكل، حسن قطع في العقل، لا هو طبعا حسن التوكل من أفضل الإجابات، لكن أنا أريد التفصيل. عدم الأخذ بالأسباب قطع في إيش؟ بصوا نجي أولا، أنا من الصباح أردت أن أقول شيئا والشيطان ينسيني، وأردت أن أشكر للأخ الفاضل اسمه أحمد مصطفى، ما أدري أعرفه أو لا أعرفه، كفى أنه من طلاب العلم، وكفى أن الله يعلم أنه طالب للعلم. أردت أن أشكره لأنه واضع صورة فضيلة الشيخ ابن عثيمين المجدد لهذه الأمة، علامة العصر. جزى الله كل من ذكرنا بهذا الإمام العلم، ونسأل الله أن يغفر لنا كل ما يقع منا من تقصير في هذا الباب. ورحم الله الشيخ. ليس قطحا في العقل يا أستاذ، هو قطح في التشريع. أصل الأخذ بالأسباب قطح في التشريع، وقد يكون القطح في العقل نعم، لأنه مش ممكن أن تكون النتائج إلا بالأسباب، لا يمكن، لأن من السنة الكونية أن الله جعل المسببات مرونة بالأسباب. فمع اليقين بالنجاة ومع ذلك قال أمرهم، قال فأسري بأهلك بقطع، وأهلك هنا فيها دلالة على أن الآل يطلق على الأزواج، وفيها رد على الروافض بأن أزواج النبي هم من آله. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، بقطع من الليل حتى لا يتتبع، أخذا بالسبب، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، لأنه لا يلتفت لما سيحدث لهم. أمر مهيب مروع سيحملهم جبريل عليه السلام يصفهم إلى السماء ويقلبهم. قال وامضوا حيث تؤمرون، من الذي أمرهم؟ جبريل عليه السلام هو الذي أمرهم ألا يلتفتوا. واختلفوا في وجهتهم، فقالوا وجهتهم كانت للشام، وجهتهم كانت للشام. قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني البقية منهم أيضا سيهلكون. قد كتب الله عليهم الهلاك فقد أغضبوه، وقد قال ربنا في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ثم قص الله علينا القصة كيف وكيف نزل عليهم العذاب، بأنهم قد تجرؤوا وطغوا وبغوا ولم يرعوي منهم أحد، لذلك ألم بهم عذاب أليم. هذا الذي نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: الله شكور، وهذا يؤخذ من شكر الله جل في علاه في نجاة لوط وأهله. حسن التوكل، من حسن التوكل الأخذ بالأسباب كما فعل النبي وهاجر ليلا، أيضا نجا لوط ليلا. ما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون قدر الله واقع. نعم.